أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير بسم الله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم لا يرزقنهم الله رزقا حسنا ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي ذلك بأن الله هو الحق وأن ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة لَمَّا ضارة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني والفلك تجري فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لا فقل الله أعلم بما تعملون بينكم يوم القيامة

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا وجدتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصم بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا يخطى الايمان والاسلام. سمعنا من ايات الله البينات. تلا علينا فضيله القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله. مخام الفراشة الكبرى وقصة الضيافة المتمثل في جميع انحاء الجمهورية. والخدمة في مكان ممتازة ادارة اولاد الاطروني المقيمين بمركز مدينة الطوبة. الاذاعة تصير الانوار الصربية ومحيطة جدة بالفخمة ادارة انارة اولاد عبد الوهاب وسعد المقيمين بديشة طائر مركز الزفاجيك ومحافظة الشرطية.